نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس راجما طريد العين ومن دجال كذاب سارق النعيم ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنودهما من ملايين الانس والجن واطوار. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، القوة جميعا لله الماجد الواجد القوي الله. العزة لله والعزة لله والعزة لله، العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على كل أحبابنا الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها من كل العوالم. السلام على كل من يحب العلم وتطوير أموره العلمية في استهداف الملاعين وفي أن يكون فاتح باب خير لكل المبتلين الذين عانوا كثيرا من هذه الأسحار الملعونة وهذه المؤامرات اللعينة من حزب الطاغوت. الحمد لله الذي قدر وهدى وكشف وفضح مؤامرات المنظومة الدجالية الإبليسية وأسحارهم وأجهزتهم الملعونة التي تسلطوا بها على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. رب ودود نتودد له بالدعاء ويتودد لنا بالإجابة. بالنسبة لمحاضرة اليوم بإذن الله قدرها الله أن لا تكون في المقر الطيب الذي قدره الله أن نكون فيه، يعني في ذلك المكان الطيب، وقد اجتمعنا فيه بقدرة الله عز وجل سواء بصاحب المركز والذي هو أخي في الله الشيخ فارس، وكذلك مع الإخوة الذين أحببناهم في الله، وكذلك بالنسبة للمبتلين متوجهين لله بالدعاء واليقين في الإجابة من خلال الرقية الشرعية. وصراحة يعني نحن كانت نيتنا أن نقوم بتسجيل هذه المحاضرة في ذلك المكان الطيب، لكن بكثرة ما كان من جلسات الرقى والوقت ضيق لمدة 3 أيام، فقدر الله عز وجل أن يكون تسجيلها في مكان هذا المعتاد. ونسأل الله عز وجل أن يفتح كل أبواب الخيرات في المركز بالنسبة لمركز الشيخ فارس، وأن يزيده من علمه ويزيده قوة على تقتيل وتدمير أعداء الله. وكذلك نشكره ونشكر الذين استضافونا في تلك الأيام الثلاثة التي تم فيها ما شاء الله من جلسات مباشرة جماعية ولفئات وأمور عديدة. سنحاول نشر بعض هذه الجلسات في القناة نور الحق الباقي أو النور الحق الباقي بالله عز وجل. وبإذن الله بعد الحديث عن ما عرضه أخي فارس المتمرس في مجال الرقية الشرعية منذ 30 سنة، بداية فتح دورات تكوينية للرقاة، وقد آن الأوان بفضل الله لتكوين الرقاة في هذا المجال، ولكي لا يكون أي مخلوق يتحدث سواء باسمي أو بالنسبة لأي مخلوق بأن يتحدث بجهل أو من دون مراقبة علمية دقيقة فيما قدمناه من كشف وطرح للأصحاب الخفية واستهدفناها برقاب وهيكلة بإذن الله عز وجل وبأمر الله عز وجل. وحقيقة أنا أتفق مع الأخ فارس أنه على الرقاب سواد المبتدئين، وأسأل الله لهم الحفظ والتمكين وكذلك لرقاب القدامى في هذا المجال أن نقوم معهم بدورات يعني تأخذون هذا العلم مباشرة مني بإذن الله من غير الالتجاء إلى قروع من عباد ظهر بينهم الكثير، سواء من يتكلم باسمي، سواء من الذي يريد أن يقلدني في أمور عديدة، سواء الذي تلبس على العباد ثم انسلخ وانقلب على عاقبيه. وإن شاء الله سيتم نشر في هذا الموضوع بإذن الله للراغبين في التربص في أيام التكوينية بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله ستكون تلك المدينة الطيبة في أرض الجزائر هي بداية يعني هذه الدورات التكوينية مني مباشرة بإذن الله عز وجل. وأرجع وأقول أسأل الله عز وجل أن يحفظ أخانا بحفظ الخصيم المنيع وكل الإخوة المساهمين معه الذين يريدون الخير للأمة الإسلامية وأن يزيده بالفضل ومنه وجوده. نرجع للمؤامرة الملعونة في هذه المحاضرة باختصار، ودائما أقول كشفنا وفضحنا يعني لأسباب عديدة هذه الأمور ليس للمدنين فقط بل كذلك لأهل الاختصاصات من رقاب أو أطباء أو معالجين بالحجامة والأعشاب. سحر إبليس رجيم طريدة للشلل والرعاش لليدين، سحر إبليس رجيم طريد لشلل والرعشة اليدين الذي مول به الملعون اليهودي يستهدف به الأمة الإسلامية. هذا سحر يعني هذا سحر وتسلطوا به على الموحدين منذ 200 سنة بالضبط. وحسب جرعات هذا السحر الإبليسي الملعون يكون تطاقل الذراعين واليدين إلى غاية الشلل أصلا، وكله لتعطيل العمل والبناء وتشييد الأمة الإسلامية وتعذيب الموحدين. هذا السحر عبارة على طارورة زجاجية ذو عنق طويلة تحوي على 20 ملليلتر منه 75% سحر إبليسي لونه أحمر، و 25% عبارة على بروتين يسمى بروتين الفاسينوكولين. هذا البروتين اسمه بروتين الفاسين. أغلب يعني مخازنه كانت إلى غاية البارحة في جبل المدورة أمام بحيرة قارون في الفيوم يعني في الفيوم يعني في مصر، وكذلك في جبال أمريكا الشمالية وألاسكا، وكذلك في جبال في المغرب. هم يحفظونه ويخزنونه في كهوف تكون من الداخل مغلفة بالفلين لكي تبقى درجة الحرارة في الكهوف 25 درجة مئوية لكي لا يتبخر، وكذلك الضغط الجوي يكون 1 أتموسفير. كذلك كان في عدد من جبال كما ذكرت في المغرب التي نذكر منها جبال طبقان أو كذلك العياشي الأخضر بوناصر صغرو موسى بوبيلان وكذلك توسكا وتصميم وزرمون وغرغير وكيسان وآفلا والعلم وصارو، يعني هذه مجموعة من الجبال التي كانت فيها خزائن كثيرة جدا في لهذا السحر في المغرب. وكذلك هي نفس الجبال التي وجدنا فيها الكثير جدا من مقرات أطوار الملاعين. هذا السحر يدخله خادم الملعون على هيئة خفاش وبالطبق من طبق الملقيقة على الرأس، ثم يتوجه به هذا الملعون إلى الأعصاب الموجودة خلف الجمجمة وكذلك في أعصاب المخ بالطبق في أعصاب التي تتحكم في اليدين والذراعين. فيسري هذا المحلول فيها يتركز يعني إذا كان تركيزه عالي يضعف الأعصاب ومن خلالها يعني لسد قنوات الصوديوم والبوتاسيوم لكي لا تفتح يعني عند انتقال السيالة العصبية، وكذلك يؤثر في منطقة المشبك فيفقد تركيبا الأسيتيل كولين. فخاصة يعني يؤثر في منطقة المشبك من خلال إفساد الأسيتيل كولين، وأصلوا يسد المستقبلات التي هي الكولين، فلا يتم الربط بين الأسيتيل وبين الكولين، وبالتالي لا تمر السيالة العصبية أصلا. هم يعرفون أن علاجه طبيا بما يعرفه الأطباء والباحثين صعب، لأنهم أصلا لا يعرفون يعني هذا البروتين بالضبط الذي يحول دون تحرك اليدين أو زيادة الرعشة. وإن وجدوا هذا البروتين بتركيز وزيادة كبيرة في الأعصاب، فهم لا يعرفون منبعها الذي نكشفه في هذه المحاضرة بتوفيق الله. ولو كان من الأطباء الأعصاب المختصين والباحثين في مجلس هذا لحدثناهم عن أسماء الأعصاب بدقة، بالرغم أن يعني حتى الإخوة عندما كنا في المركز وكشفنا لهم هذا السحر، فأصل الحاضرين يعني رأوا صورة لأعصاب المخ وبالضبط أين موجودة، سواء خلف الجمجمة وكذلك سواء في خلف الجبهة وكذلك في المخيل. لكن نحن نحمد الله عز وجل، لدينا رب عظيم قادر مقتدر، نتودد له بالدعاء فيتودد لنا بالإجابة، وقد تودد لنا بكشف وفحص وضبح هذه المعابرات الخفية بناء علم الرقية بنظرة توحيدية علمية واضحة لحزب الطاغوت. أما هذه القرارات فهم يعني يجددونها كل 6 أشهر، يعني كل 6 أشهر يدخلون قرارة يعني ليعيدوا ضخ كميات أخرى من هذا المحلول السحري الإبليسي. لهذا وجب استئصال المعابرة من أصلها بإذن الله وبأمر الله والله المستعان. ونقول أنه تم بإذن الله وبأمر الله استهداف عدة مقرات لمخازن هذه القارورات الملعونة، بدايتها في مخازن جبل الندورة كما تحدثنا وجبال المغرب كما ذكرنا. أما بالنسبة لأمريكا الشمالية فكان التركيز على ضرب وقصف جبال الروكي، والبداية كانت في الجبل الذي كان فيه مسؤول الملعون المسمى جورج على هيئة حمار ضوء 4600 سنة، والملعون المسمى الأضعر ذو 3400 سنة على هيئة نمر، وهو ملعون من الأرض الخامسة، وملعون كذلك من الأرض الخامسة مسؤول على جبل آخر وهو الملعون سميح ذو 3200 سنة، وهذا كان في جبال دينالي. ويعني الكثير من الملاعين مسؤولين عن الجبال، وهذا الأخير كان همزة الوصل بين إبليس الرجيمة والسحرة في تسليم هذه القرارات الملعونة، وبالضبط كان يلتقي بالملعون ومكان التسليم في جبل رنسون الذي تم قصفه بالله عز وجل، وكذلك جبل يعني آخر بالنسبة لجبل طالكينيا في ألاسكا. يعني هذا الأخير كان يسلم يعني إلى ملاعين سحرة، خاصة أحبار يهود سحر ملاعين معمرين من الجن في جبال المغرب، ونذكر منهم الملعون وهذا من القمنات الملعين، ونذكر منهم شمعون وكذلك أبرام في هضبة الشرف، وهم هربوا يعني أغلبهم هربوا ليلة إلى جزيرة تسمى يعني لا نذكر جزيرة في المغرب. عند استهدافهم حسبوا أنهم ضربوا يعني وفروا من القتل، لكن هناك في تلك الجزيرة تم تصفيتهم. حاولت ذكر مناطق الاستهدافات ولو بواحد بالمئات، يعرف الموحدين أن الله منتقم جبار، يدمر ملاعين ومقراته في كل حين، وبارك الله في جنوده الأشداء الذين لا يضطرون على الجهاد. فحاولت تلخيص هذه المؤامرة في هذه المحاضرة. وإذا رجعنا إلى قضيتين يعني بالنسبة إلى الأيام التكوينية والندوات بإذن الله عز وجل التي يعني نحن متوكلين على الله عز وجل، وأننا وكفارس أن نقوم بها في قسنطينة فهذه إن شاء الله سنعلن عنها ونعلن الأيام التكوينية إذا قدر الله عز وجل بمشيئة الله عز وجل وتكون بإذن الله عز وجل ربما بين يومين وثلاثة أيام تكوينية بإذن الله لكل من هو يعني في ميدان الرقية ويريد أن يدخل ومعنا في قضية هذه الأصهار الخفية واستهدافها وكذلك الله أعلم الله أعلم بالنسبة حتى إلى كشف وفضح المؤامرات الله أعلم ستكون يعني في الأيام التكوينية لكي نكشفها في محاضرات إلى الرقاب ويكون لدينا برنامج في هيكلة هذه الرقاب بالله عز وجل أحاول أن أسمع من كل راقب يعني كيف يرى بتوفيق الله عز وجل هيكلة رقية ويقوم بهيكلة رقية ثم المهم هو مشروع إن شاء الله عز وجل في خير لهذه الأمة. أما بالنسبة للمتلين الذين أرسلوا لي كثيرا البارحة في الليل وكذلك حتى في هذا الصباح وجدت الكثير من الرسائل على الواتساب وهم يريدون يعني الحضور والتنسيق في قضية الحضور إلى مركز الرقية للشيخ فارس في قسنطينة فأقول أنه هذا يجب له أن يكون له تدبير وتكون له يعني تخطيط وهكذا أشياء يعني هذا المركز أصلا الخاص بالأخ يعني هو لديه أصلا الكثير جدا من يأتون إليه فلهذا يجب أن يكون بيني وبينه تنسيق في هذا الأمر أن يكون على الأقل مثلا نأخذ منه يومين أو ثلاثة أيام للمبتلين الذين يحضرون يعني للرقية من جهة الأنا يعني إن شاء الله سنتحدث بهذا الأمور مع الأخ ثم بإذن الله يعني نعلمكم بهذا الشيء ومن البديهي يعني الذي يريد أن يشارك في جلسة الرقى يجب أن يوفيني على الواتساب لكي أحدد وأعد كم من يعني من الإخوة الذين سيقومون بجلسة رقية ثم أوافي بها صاحب المركز وإن شاء الله ويجعل لنا يعني أيام معينة ولكي نقوم برقيتكم مباشرة لأنه لديه الكثير من الإخوة الذين هم مسجلين عنده أصلا. المهم بصفة عامة نحن هذا الأمر سنتحدث فيه إن شاء الله. أنا الله أعلم يعني الله أعلم ربما من الله أعلم الله أعلم بقينا من أهل الحياة ربما سأغيب يعني فترة يعني سأغيب فترة بداية من 25 من هذا الشهر الله أعلم سنغيب في هذه الفترة ونقول لكل من يتربصون في الأمة الإسلامية والذين يتسلطون عليها عن طريق إرسال ملاعين لكي يتلبسوا ويستهدفوا كل يعني مسؤولين سياسيين وأصحاب القرارات في الأمة الإسلامية في دول كثيرة فنقول أن الله عز وجل سيدمر برامجكم وسيهلككم وكل متربص منكم يا ملايين الإنس والجن في هذه الأمة وفي هذا البلد يعني بداية من الجزائر ودول أخرى يعني تريدون استهدافها في أمور عديدة جدا وتخطيطاتكم كثيرة جدا فأسأل الله عز وجل أن يهلك كل مخططاتكم كذلك أسأل الله عز وجل أن يقوي قيادات هذا البلد هذا البلد كل بلدان المسلمين الذين هم يعرفون أن في كل حين يريد حزب الطاغوت يزعزع أمنهم واستقرارهم وإدخالهم في فتن بين يعني بين شعوبهم وكذا أشياء فأسأل الله عز وجل أن ينصر وأن ينصر في كل حين ويحفظ كل الذين هم مسؤولين على حفظ الأمن في بلدنا هذا وفي بلدان أخرى ونقصد بها كل من كانوا في الجيش وكذلك كل المقاتلين الأشداء الذين هم على الحدود وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظ الحصين المنيع الله الذي يشهد كم ندعو لكل الرجال الذين يقفون على الحدود والكثير منهم لا يجد أصلا ما يأكل لكنهم واقفين صادقين محتسبين لله عز وجل للدفاع عن الوطن وحب الوطن أصلا من الإيمان. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. فلن يترك الله أعمالكم، أنتم نعرف أنكم في الصفوف الأولى ضد أعداء هذا البلد ولكل الذين هم واقفين على الحدود في كل بلد. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويزيدكم قوة إلى قوتكم، فنحن معكم بالدعاء ونحن معكم بأمور يعني يشهد بها إلى الله عز وجل. فإن كانت حربكم يعني ضد الملاعين المستهدفين لهذه الأمة وهذا الوطن، نحن الله وحده ثم جنده الذين يشهدون ما نقوم به في كل حين بفضل الله وبمن الله وبقدرة الله. أنا بالنسبة لي حافظا لله عز وجل، ولا أطلب من مخلوق أن يكون سببا في الإحاطة بي سواء من دول أو دولة أو أجهزة كذا وكذا، أنا الله عز وجل الذي حافظني. ولن نكف عن استهداف الملاعين وكشفهم وفضحهم وضرب الكثير جدا من المؤامرات التي لا يعلم بها البشر ولا يعلم بها كذلك الذين هم في الصفوف في محاربة أعداء الدين. الله الذي يشهد ما نقوم به بفضله ومنه وجوده في كل حين. وربنا رسائلي سيفهمها عباد المختصين سيفهمها عباد الخاصين، لكن نقول يكفيني أن الله عز وجل هو الحافظ وهو القادر المقتدر، ولن نكف على الزحف على مواقع الملاعين وما يتسلطون به على هذه الأمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب